إن يمنعوني ممري قرب دارهم فسوف أنظر من بعد إلى الدار. سيم الهوى شهرت حتى عرفت بها، إني محب وما بالحب من عار. ما ضر جيرانكم والله يصلحهم، لولا شقائي إقبالي وإدباري. لا يقدرون على منعي ولو جهدوا، إذا مررت وتسليمي بإضماري.